بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 77 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نكمل الكلام على ما تقدم من قصة الغرانيق، وقد ذكرنا بالأمس خلاصة الكلام أن هذه القصة لم تثبت سندا وفيها اضطراب ونكارة في المتن. ثم ذكر الشيخ الألباني بعد ذلك في رسالته الرد على الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيحه للقصة، يعني رد عليه من ناحية حديثية، وهذا يبين تمكن الشيخ الألباني رحمه الله والقوة التي آتاه الله سبحانه وتعالى في علم الحديث. ثم ذكر الشيخ الألباني مجموعة من الأئمة ممن ضعف هذه القصة وطعن فيها، وهم ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، والقاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى، والرازي في مفاتيح الغيب، وأبو عبد الله القرطبي في أحكام القرآن، والكرماني في شرح البخاري، والعيني في عمدة القارئ، والشوكاني في فتح القدير، والألوسي في روح المعاني، وصديق حسن خان في فتح البيان، وغيرهم من العلماء الذين ردوا هذه القصة وضعفوها. وقد يقول قائل: فما هو سبب سجود المشركين؟ لماذا سجد المشركون عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم؟ قال شيخ الألباني: لم يكن سجودهم لأنه كان في السورة ما ظاهره المدح لآلهتهم، فيجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة، لأن القرآن يا أيها الإخوة القرآن له وقع عظيم، لأنه كلام الله، القرآن له وقع عظيم وله تأثير عظيم على القلوب. فعندما سمع المشركون قول الله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، قال بعض أهل العلم استشعر الكفار بنزول مثل ذلك العذاب بهم، ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صلى الله عليه وسلم وهو قائم بين يدي ربه في مقام خطير وجمع كثير، فتأثروا بذلك فسجدوا. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن هذا القرآن له تأثير عظيم عليهم، فسجد هؤلاء المشركون، وذلك الرجل الذي لم يسجد واستكبر وأخذ كفا من تراب قتل كافرا. والله أعلم أن هل هؤلاء الذين سجدوا هل أسلموا بعد ذلك، ولعلهم أسلم كثير منهم أو أسلموا كلهم والله أعلم. فالقرآن له ثقل وله وزن، بل والله أنهم أخبرونا أن في بعض يعني المستشفيات النفسية في بلاد الكفر يعني جربوا وفتحوا لبعض هؤلاء المرضى النفسيين، جربوا لهم وفتحوا لهم القرآن فوجدوا يعني هدوءا وسكينة من أولئك المرضى النفسيين، سكينة كبيرة عجيبة. ولكن الكفار يجحدون بآيات الله ويجحدون بكتاب الله سبحانه وتعالى، يستبدلون تلك الأشياء بالموسيقى وبغيرها من الأشياء التي لا تزيد المجنون إلا خبالا، تزيد المجنون خبالا. بل وقد رأينا في مستشفياتنا، في مستشفيات المسلمين، رأينا في بعض الأقسام من كان يعني أتعب القسم في عنده من الحالة النفسية الشديدة، وأتعب الممرضين وأتعب الذين معه، ففي يوم من الأيام فتحوا له القرآن في غرفته وإذا به يهدأ هذا الرجل وهو يسمع القرآن، وهو مريض يعني عنده حالة نفسية شديدة، فإذا به يهدأ. والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله، شفاء لما في الصدور وراحة، وراحة للبدن وللقلب. فلعل هذا يكون هو سبب سجود المشركين. وهذا ما تلخص من كتاب نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق. ف فقد نسفها الشيخ الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته على ما قدم للإسلام من هذه الخدمة العظيمة التي نغترف منها ويغترف منها المسلمون ليلا ونهارا من هذه الكتب, كتب الشيخ الألباني رحمه الله. وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة توضيحا مهما وملخصا لما ذكرناه في هذه المسألة. نقرأ لكم تلك الفتوى وهي تلخص ما ذكرناه من قبل. فقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذه القصة, وسؤال برقم 1546 قال: قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات, وعند تفسيرهم قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات, ورووها من طرق عدة بألفاظ مختلفة, غير أنها كلها رويت من طرق مرسلة ولم ترد مسندة من طرق صحيحة, كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال: وكلها مرسلات ومنقطعات. وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة, لأنهم يطعنون في الدين بهذا. واستنكرها أيضا أبو بكر بن العربي والقاضي عياض وآخرون سندا ومتنا. أما السند فبما تقدم, يعني أن السند كلها معضلات مرسلات, كلها مرسلات ومنقطعات, يعني وليست مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما السند فبما تقدم, وأما المتن فبما ذكره ابن العربي من أن الله إذا أرسل الملك إلى رسوله خلق فيه العلم بأن من يوحي إليه هو الملك, يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الوحي يعلم أن هذا جبريل الذي يأتيه بالوحي. قال: فلا يمكن أن يلقي الشيطان على لسانه شيئا يلتبس عليه فيتلوه أنه قرآن. هذا طعن عندما يقال أن الشيطان يعني يدخل مع كلام جبريل وهو يتكلم بالوحي, فإذا بالشيطان يدخل ما بين ذلك كلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيتلوه النبي صلى الله عليه وسلم, هذا يطعن في العصمة. قالوا: وللإجماع على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك, فيمتنع أن يتكلم بكلمة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى سهوا أو ظنا منه أنها قرآن, ولأنه يستحيل أن يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤثر صلة قومه ورضاهم على صلة ربه ورضاه, فيتمنى أن لا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصا منه على رضاهم. ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره, لا يدل على صحتها بل يدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمة الشركية, لأنها تفيد النفي لا الإثبات. يعني هنا في الآية: وإن كادوا ليفتنونك, لكن الله عصمه من فتنتهم. قال: تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته أي تلاوته, وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه. معنى ذلك أن الشيطان ربما كما في معنى الآية أنه يلقي أثناء تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن ليس على لسان الرسول. الشيطان هو بنفسه مثل ما يفعل المشركون إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن, رفعوا أصواتهم وأثاروا الفوضى والإزعاج ويلغوا في القرآن من أجل لا يسمعوا القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, يعني ارفعوا أصواتكم من أجل أن يعملوا هذا يعني الضوضاء وهذا اللغو من أجل لا يسمع الناس القرآن. فالشيطان ربما أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الشيطان هو بنفسه كلمات, يلقي الشيطان هو بنفسه كلمات ليست على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وينسخ الله تلك الكلمات ويثبت ما أوحى به على نبيه. قال: تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته أي تلاوته, وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم بها سهوا أو غلطا أو قصدا حتى جاء جبريل وأنكر عليه. يعني كل هذا لا يجوز أن يعتقد. فلم يسهو النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يغلط فيها ولم يقصدها ولم يتكلم بها، لم يتكلم بلسانه بشيء من ذلك. قال: ولم يثبت أن الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أصيب به في ذكر هذه القصة حتى يكون مساعدا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره، وذكروا أن معنى الآية، الآن ما معنى الآية التي هي قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا: ومعنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو تكلم به ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته أو خلال حديثه وكلامه قولا يتكلم به الشيطان، الشيطان هو الذي يتكلم به، ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فيحسبونها من الوحي وليست منه، فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة ويزيله ويحق الحق بكلماته لكمال علمه وبالغ حكمته. وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم ليتم معنى الابتلاء والامتحان ويميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار ومرضى القلوب، وأحيا من حيا عن بينه من أهل العلم واليقين الذي اطمأنت قلوبهم بالإيمان وهدوا إلى صراط مستقيم. إذن خلاصة معنى الآية أن الشيطان أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، لأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، حتى أي نبي من الأنبياء إذا قرأ قد يلقي الشيطان في أثناء تلاوته، الشيطان هو الذي يتكلم وليس النبي أو الرسول هو الذي يتكلم، فيلقي بكلام من عنده. من هو الذي يتأثر بهذا الكلام؟ يسمعه الذين هم كفار أو مرضى القلوب الذين علم الله فيهم أنهم ليسوا أهلا للهداية، فيسمعون ذلك الكلام ويتأثرون به. أما المسلم والمؤمن ومن أراد الله له الهداية فإن الله ينسخ ما يلقي الشيطان، ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم. قالوا: ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة، وأنه ليس للشيطان سلطان أن يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به، هذا لا يكون. وربما ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فيحسبونها من الوحي وليست منه، فيبطل الله ذلك القول الشيطاني ويزيل الشبه ويحكم آياته. قالوا: ويتبين أيضا أن ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو قول جمهور العلماء من أن الشيطان ألقى قولا أو وسوسة أثناء التلاوة، ولكنها ليست على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نفسه ولا في نفس من صدق في إيمانه به، إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماع الكفار أو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم فحسبوه قرآنا متلوا، وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطل ويحكم آياته إحقاقا للحق ورحمة بالعباد، والله عليم حكيم. وقد أجمع علماء الإسلام كلهم على عصمة الرسل جميعا في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل، وبالله التوفيق. انتهت فتوى اللجنة الدائمة في هذا الباب. فهذا هو نهاية الدرس، ولو أن أطلنا في هذا لكن لتكتمل الفائدة حول هذه القصة فنلخصها، ولو طال بنا هذا الدرس نلخص الكلام. أن قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ. قال الشاعر عن عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله، يعني قرأه في أول الليل. فإذا قرأ النبي أو الرسول الوحي فإن الشيطان بنفسه يلقي بنفسه وليس على لسان الرسول كلاما من عنده أو يوسوس لأتباعه وللمشركين الذين يسمعون هذا الكلام ابتلاء لهم واختبارا لهم من الله، يوسوس لهم الشيطان من كلماته وليست من الوحي فيسمعونها ويعتقدونها، وهذا فتنة لهم من الله سبحانه وتعالى. ثم ينسخ الله هذا الذي يلقيه الشيطان، ينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأما الآيات التي النسخ بمعنى أنها تزول وتنسى تلك الكلمات، أما القرآن فإن الله يحكمه وتظل هذه الآيات محكمة وتظل هذا الكلام محكم وواضح ويتداول. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. وأما ما جاء من قصة الغرانيق أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك الكلام، تلك الغرانيق العلا أن شفاعتهن لترتجى، فلم يثبت لا سندا ولا متنا، وهذا يخالف يعني ما تجمع عليها للعلم من عصمة الأنبياء. هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.